لا سيما أحمد والنعمان ومالك ومحمد واستنوان كلها بالله معطوف عليه معطوف عليه. لا ها هي تصلح فيها ذات توجه الفتح لكن أظهرها الرفع. نعم الدرس القادم يكون مراجعة ها الدرس القادم الدرس القادم مراجعة وتسميع فيما بقي بس قولي بذا مقلدا إلا النبي المصطفى مبدي الهدى. وقال في آخره في آخر النظم من لازم لكل أرباب العمل تقليد حبر منهم فاسمع تخل. أيهما الصواب القول الأول أم القول الثاني؟ القول الأول وهو نعم وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم المؤلف قال تقليد مقلدا إلا النبي وذكرنا في هذه العبارة نظرا الأخ هنا ما حضرت أنت نعم متبع صحيح لماذا الأخذ بقول غير من غير دليل هذه واحد أما الاتباع لا هذا ولأن ولأن نعم هي أنت ولأنه جاء في القرآن الاتباع وليس التقليد نعم ولأن الله أمر باتباعه لا بتقليد فقال أحسن بارك الله فيك المؤلف رحمه الله قال تابع وتابع للتابع ووصفهم بأنهم خير الورى حقا بنص الشارع. ما هو النص؟ كيف؟ اي انت قلت ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ايه طيب ثلاثه قرون يلا حمد يقول رحمه الله مسلما لمقتضى الحديث والنص في القديم والحديث ما الفرق بين الحديث الاولى والثانيه أحسنت في القرآن لا لا إلا قوله في القديم والحديث أنا أسأل ما الفرق بين الحديث في البيت في الشط الأول وفي الشط الثاني الحديث الأول نعم أي طيب الزمن الزمن الحديث يعني الجديد ماذا تقولون صحيح. هذا صحيح هذا الفرق تقديم الحديث على النص والنص هو القرآن أي نعم أي ما يعني هذا تقديم ذات السنة على يعني لا يعني تقديمه في الرتبة ولكن في الذكر. طيب هل لك أن تأتي بدليل وهو تقديم المفضول على الفاضل في الذكر فقط لمراعاة شيء ما نعم في أي في أي سورة في أي آية في سورة طه فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى مراعاة لفواصل الآيات سحر وجين حبر وحبر يا نعم حبر يكتب هذا يا شيخ والله ما أدري كان يكتب خلي العالم هو المداد الذي يكتب به في اللغة العربية الحاء مثلثة حبر وحبر وحبر مثلثة تجدونها أول كلمة من باب الراء في القاموس والمعنى واحد يا شيخ المعنى واحدين معنى واحد ترتيبها هذه المعنى تقليد حبل منهم فاسمع تخلق. اي معناه شرحناه يا آدم. قلنا المؤلف يرى أنه يجب تقليد الأربعة، يعني واحد منهم. اسمع هذا الكلام تخلّى